بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 55 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تعرضنا لشرح هذه الآيات في الليلة الماضية، وهي آيات عظيمة القدر تحكي مخازي اليهود وضلالاتهم واعتراضهم على الحق وعدم قبوله. ومما جاء فيها تقرير عقيدة المسلم في عيسى بن مريم عليه السلام، فإن الواجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى بن مريم لم يقتله اليهود ولم يصلبوه، وإنما رفعه الله جل وعلا، ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء، وينزل قبل يوم القيامة ويقتل مسيح الضلالة ويحكم بالإسلام ولا يقبل ملة غير ملة الإسلام. وذلك في قوله جل وعلا عن اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقي شبهه على رجل من أصحابه فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم. قال جل وعلا: ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الذين اختلفوا فيه وقالوا أنهم قتلوه ما لهم بذلك من علم، كما ذكرنا ليلة البارحة في الآثار التي تدل على أنه ألقي شبهه على أصحابه الذين كانوا معه في الدار، وكانوا 313 أو نحو من ذلك، فألقي عليهم جميعهم شبه عيسى، فاحتارت يهود لا يدرون من هو، فقتلوا رجلا منهم، ويقال أنه الذي دلهم على مكان عيسى، فقتلوا رجلا منهم وظنوا أنهم قتلوا عيسى. وعيسى لم يقتلوه، ولهذا قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله إليه، وهذا نص القرآن. وقد يستشكل البعض قول الله جل وعلا إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يقول متوفيك، نقول نعم، الوفاة هنا وفاة النوم، لأن النوم يسمى وفاة، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت حينما تنام هذه وفاة صغرى، فإذا كان الأجل لم يأتي يستيقظ الإنسان لكن إلى أجل مسمى ويأتي عليه الأجل. وهذا هو الجمع بين النصوص. ولهذا قال المفسرون إني متوفيك أي منيمك، منيمك ألقى عليه النوم ثم رفعه الله إليه فهو في السماء. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا خبر من الله جل وعلا أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته. وهذا هو الصواب، أن قوله أن الهاء في قوله إلا ليؤمنن به أنه راجع على عيسى ويدل عليه السياق الذي قبله وعليه جماهير أهل العلم. وجاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال الهاء يعود على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته. وهذا القول بعيد والسياق يرده، إلا ليؤمنن به قبل موته. أيضا اختلف العلماء في قوله قبل موته على من يعود الضمير، الهاء هنا تعود على من؟ فقال بعض المفسرين قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك حينما ينزل آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب الموجودون، بل يؤمن به الناس جميعا كما سنذكر إن شاء الله الأحاديث الدالة على هذا، وأن عيسى يضع الجزية ولا يقبل من أحد جزية، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتله أو يقتله، ولا تبقى إلا ملة الإسلام. وقال بعض المفسرين قبل موته يقول الهاء يعود على الكتاب، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتاب حينما يأتيه الموت. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال كما في طريق علي بن أبي طلحة وهي أصح الطرق عن ابن عباس يقول قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. وجاء أيضا عنه كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت صاحب الكتاب. قال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. وهو مروي عن طوائف من السلف أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل أن يموت هو، فلا يموت هذا الكتاب ولا تخرج روحه إلا بعد الإيمان بعيسى عليه السلام. والقول الثاني أن الهاء في قوله قبل موته راجع على عيسى، والمراد قبل موته الموتة الكبرى، لأنه الآن حي في السماء ولكنه سينزل في آخر الزمان وسيؤمن به أهل الكتاب في وقته وزمانه قبل أن يموت عليه السلام، لأنه ينزل ويحكم مدة بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل 40 سنة، جاء في ذلك حديث صحيح، فيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة ثم يموت بعد ذلك. فالمراد أن أهل الكتاب في زمانه كل من كانوا موجودين في زمانه سيؤمنون به قبل أن يموت عليه السلام الموتة الكبرى. ورجح ابن جرير الطبري هذا القول، ورجحه ابن كثير أيضا، ولكن ابن كثير رحمه الله مال إلى أن أو أتى بكلام يشعر بأن كلا القولين حق، فإنه ما من أحد يموت من أهل الكتاب أو من غيرهم إلا ويتبين له الحق من الباطل، عند موته، فلذلك يؤمنون بعيسى وغيره من الأنبياء. قال رحمه الله: وذلك أنه إذا عاين الموت، يقصد الميت، علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وابن جرير رد هذا القول وضعفه. فالحاصل أنه لا شك أن كل كتابي سيؤمن بعيسى بن مريم حين نزوله في آخر الزمان قبل موته الموتة الكبرى، وإن كانوا الآن يخطئون فيما يعتقدون، فاليهود يقولوا إنا قتلناه، ووافقهم طوائف من النصارى الضعفاء الجهال وصدقوهم، ولهذا وضعوا الصليب ويعتقدون أن عيسى صلب. وكفى بهذا البيان في هذه الآيات، كفى به بيانا للحق: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: بل رفعه الله إليه. هذه عقيدة المسلم بناء على ما جاء في كتاب الله عز وجل. وأورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث التي فيها ذكر نزول عيسى عليه السلام، وأفاد وأجاد وأكثر من الأحاديث، ونحن سنذكر إن شاء الله جملة مما أورده، وسنقتصر على بعض الصحيح منها. فمما أورده ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يكسر الصليب الذي زعموا أنه عيسى، أنه عيسى قد صلب، فيكسره لأنه باطل، ويقتل الخنزير لأن الخنزير محرم، وإن كانت تأكله النصارى وغيرهم واليهود هم ما حرمه الله عز وجل في كتابه، وأيضا يضع الجزية. ومعنى يضع الجزية يعني يسقط الجزية، ما يقبلها من أحد، يقول: ما هناك جزية، إما أن تدخل في الإسلام وإلا قتلناك، فلا يبقى إلا ملة الإسلام. قال: ويفيض المال، يعني يكثر المال في زمن عيسى، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، كل من أعطي من المال قال: أنا غني ما أحتاج إليه. قال: وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال الحافظ ابن حجر: إما قال إن السجدة تكون خيرا من الدنيا وما فيها، إما لكون المال قد فاض ولا أحد يحتاج إليه ولا أحد يقبل الصدقة، فما بقي إلا الاجتهاد في الصلاة، ما بقي شيء من باب الصدقات، الناس كلهم أغنياء. قال: وقيل أيضا لعل ذلك بسبب إقبال الناس على الآخرة وإعراضهم عن الدنيا، فتحبب إليهم الصلاة والطاعة حتى تكون السجدة عند أحدهم أحب إليه من الدنيا وما فيها. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ومما أورده أيضا ما رواه الإمام مسلم، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعا. الروحاء معروفة، على الطريق القديم على طريق بدر الآن، وهي تبعد من المدينة 70 كيلا تقريبا. فعيسى سيلبي بالحج والعمرة من هذا المكان لأنه حي الآن، وسينزل آخر الزمان ثم يأتي ويحج ويعتمر. وهذا دليل أن الإسلام باق بعد خروج المسيح الدجال، لأن عيسى عليه السلام أول ما ينزل يقتل المسيح الدجال، وهذا بعد ذلك ليحجن البيت ويعتمر بعد المسيح الدجال، بل وبعد ياجوج ومأجوج كما جاء في الحديث الصحيح. ومما أورده ابن كثير ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء إخوان لعلات، والعلات جمع علة وهن الضرائر، ولهذا فسره بعده قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم الإسلام لكن شرائعهم مختلفة، تختلف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عن موسى عن إبراهيم، كل له شريعة لكن دينهم كلهم يدعون إلى الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. هذه فائدة عظيمة، إن هناك من يقول أن هناك أنبياء أو هناك نبي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهذا الحديث نص في محل النزاع، يقول لم يكن بيني وبينه نبي، لم يكن بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أحد من الأنبياء. قال: وإنه نازل، يعني عيسى بن مريم نازل سينزل في آخر الزمان، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، رجل مربوع يعني ليس طويل، مربوع بين الحمرة والبياض، يعني أحمر، شكله أحمر ببياض، ليس أحمرا خالصا ولا أبيض خالصا ولا غير ذلك من الألوان. قال: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران، والممصران مثنى ممصر، والثوب الممصر هو الذي فيه صفرة خفيفة، فيه صفرة خفيفة، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني رأسه إذا رأيته كأنه يتقاطر ماء وإن لم يصبه بلل الماء. قال: فيدق الصليب، يكسر الصليب، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، يهلك الله في زمانه الملل كلها، ما يبقى إلا الإسلام. قال: ويهلك في زمانه المسيح الدجال. جاء في الحديث الآخر في البخاري أنه أول ما ينزل ويراه مسيح الضلالة المسيح الدجال يذوب كما يذوب الماء في الملح، ولو تركه لمات، لكنه يضربه بالسيف، يقول: إن لي فيك ضربة، فيضربه بالسيف فيقتله، فيقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال: ثم تقع الأمنة على الأرض، تنزل الأمنة، يأمن الناس ويأمن أهل الأرض كلهم، الناس والدواب. قال: وتنزل ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسد يأكل الإبل، لكن تنزل الأمنة وتقع على الأرض فيرتع معها ولا يتعرض لها، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم. أمنة، الذئب المعروف بعداوته للغنم لا يتعرض لها ويرتع معها. قال: ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، الأطفال يلعبون بالحيات والحيات عدو، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا حديث صحيح. إذن المسيح عيسى بن مريم ما قتل وما صلب، بل رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحصل من الخير في زمنه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما جاء ذكره في هذه الأحاديث التي مرت معنا. ثم أورد ابن، وأيضا مما أورده ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم وإمامكم منكم؟ وجاء عند أحمد قال: لا، بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعالى أو تعالي صلي لنا. ينادي عيسى بن مريم، وجاء في الحديث الآخر أنه ينزل وقت الصلاة، تقام الصلاة، فحينما تقام ينزل عيسى بن مريم فيتأخر الإمام من المسلمين، فيقول له عيسى بن مريم: صلي أنت، هذه الصلاة قد أقيمت لك. وفي حديث آخر وهو الذي معنا قال: فيقول: تعالي صلي لنا، فيقول: لا، يقول عيسى: لا، بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وجاء في أحاديث أخرى في مسلم وغيره ما يدل على أن هذا الرجل هو المهدي المنتظر، هذا الرجل الذي يصلي بالناس حين نزول عيسى هو المهدي المنتظر، وأنه يصلي بالناس إماما وفيهم عيسى ابن مريم. وكل هذا قد ثبت فيه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الإيمان بها. ومن أراد مزيد من الأحاديث يرجع إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية، فقد أطال وأفاد وأجاد رحمه الله. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لا يزال السياق يعدد شيئا من مخازي اليهود ومن معاصيهم وضلالاتهم، فليس هناك أمة أكثر معصية ومعارضة للحق من اليهود، ولهذا كان نصيبهم الغضب، غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه. فيقول جل وعلا: فبظلم، الباء هنا للسببية، فبسبب ظلم، فبسبب ظلم يهود، والتنوين للتعظيم، التنوين والتنكير للتعظيم، بين أنه ظلم عظيم وكبير، فبسبب ظلمهم الكبير من الذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، من هاد يهود إذا تاب، ولهذا اختلف العلماء في سبب تسمية اليهود بيهود، فقال بعضهم اليهود يعني التائبون، وهذا المراد به أولهم الذين هادوا وتابوا ورجعوا، وأما المتأخرون فبقي الاسم دون الحقيقة. وقال بعض المفسرين بل يهودا، اليهود نسبة إلى يهودا أو يهوذا، فهم من سبطه جدهم الأعظم، ولكن لا شك أن الله أخبر عنهم أنهم هادوا أي تابوا ورجعوا، فبظلم من الذين هادوا، والمراد بهم اليهود يعني بظلم من اليهود، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بسبب ظلمهم. وهذا دليل أن الظلم سبب للحرمان، والظلم كما لا يخفى عليكم أنواع، منه الظلم الأكبر الذي هو الشرك، ومنه ما هو دون ذلك، سواء كان ظلما للآخرين أو ظلما للنفس، فهو سبب للعقوبة وسبب للحرمان من الخيرات. ولهذا بسبب ظلمهم حرم الله عليهم طيبات كانت حلالا لهم، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرمت عليهم أشياء كانت حلالا، ومن ذلك حرمت عليهم الإبل، أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها، كما جاء ذلك بالحديث الصحيح قد مر عند قوله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فحرم الله عليهم أمورا بسبب ظلمهم، وهذا دليل أن الظلم عاقبته وخيمة، وأنه لا يقتصر على الجزاء الأخروي في الآخرة، بل ينال الإنسان جزاء معجلا في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، والبغي هو الظلم، يبغي على الناس يظلمهم وقطيعة الرحم، يعجل له عقوبة عاجلة في الدنيا ويدخر له أيضا ويعاقب عليه في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، فإن اليهود يصدون، والصد هو المنع، يصدون عن دين الله ويمنعون الناس، ولا يزالون إلى يومنا هذا وهم يسعون في صد الناس عن الدين، عن دين الله، عن الإسلام بكل ما أوتوا، يسعون في صد الناس وردهم ومنعهم من أن يدخلوا في دين الله، وليس صدا قليلا، بل وصفه الله بأنه كثير، وهذا أيضا من أسباب العقوبات، فإن الواجب على المسلم أن يدعو إلى دين الله عز وجل، يدعو الناس إليه، يؤمن به ويدعو الناس إليه، ولا يصد الناس عنه، فلا هم يؤمنون ولا يريدون غيرهم أن يؤمن. قال جل وعلا وأخذهم الربا، أيضا هذا من مخازيهم بسبب أخذهم الربا، فقد كانوا يأكلون الربا مع أن الله جل وعلا قد حرمه عليهم وأنزل عليهم تحريم الربا، فأكلوه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، نهاهم الله عز وجل عن ذلك لكن لم ينتهوا فأكلوا الربا وصاروا من المرابين، قال وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل، والباطل ما ليس بحق، وهو كل أكل للمال بغير الطرق المشروعة، التجارة أو الهبة أو الميراث. ولهذا ضرب العلماء أمثلة لأكل أموال الناس بالباطل، قالوا كالرشوة، كانوا يأخذون الرشوة والسحت والغصب، كانوا يفعلون هذا، يأكلون أموال الناس عن طريق الرشوة أو عن طريق الغصب أو عن طريق السحت أو عن طريق الحيل، وهذا ذكره الله عنهم، ونحن مخاطبون بهذا لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فحرم الله عليهم الربا ومقتهم على ذلك، وحرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل ومقتهم على ذلك، نحن كذلك منهيون عن ذلك، وقد جاءنا نهي خاص مع ما في شرع من قبلنا، فيجب الحذر من هذه الأمور، من الظلم ومن أكل الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل. الناس يأخذ يغش المسلمين، يشتري منه المسلم بضاعة يغشه فيها، أو يرى أنه لا يعرف السعر أو الأسعار فيرفع عليه، هذا من أكل أموال الناس بالباطل إذا كان غلاء فاحشا. بل جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أحيانا لا يأخذه عن طريق السرقة وعن طريق الغش، لكن يأخذه من باب الحياء، يأخذه من أخيه بسيف الحياء، يأخذ منه قلمه أو شيء ويقول ألا تعطيني هذا، أو يظهر رغبته فيه فيستحي منه الآخر. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله إذا علمت أنه أعطاك وهو طيب النفس راض نعم خذه، وأما إذا علمت أنه أعطاه إياك حياء وخجلا فلا يجوز لك أن تأخذه. كن نقيا من أموال الناس يا عبد الله، كن نقيا من أموال الناس، ووالله لتأكلن رزقك كله ولن تدع منه شيئا ولن تموت حتى تستوفيه. وطيب المطعم من أسباب إجابة الدعاء، لما قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. وجاء في الحديث كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله. فالمسلم يحذر من الربا، من الغش، من الغصب، من أخذ ما لا يحل له، ويتعفف عن ذلك حتى لو وقع بين يديه، حتى لو تمكن منه، فإن الله عليم خبير، والله هو الموعد جل وعلا، وسيجازي كل عامل بعمله. قال جل وعلا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، اعتدنا أي أعددنا وهيأنا للكافرين منهم، أما من آمن منهم وتاب فإن الله يتوب عليه، ولكن من بقي على كفره إلى أن هلك فقد أعد الله له عذابا أليما، أي مؤلما موجعا لمن وقع به لشدته عياذا بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا استثناء يبين حال من حال العلماء منهم الذين دخلوا في الإسلام، فقال لكن الراسخون في العلم، والرسوخ الأصل فيه هو الثبات، والراسخون في العلم الثابتون على العلم، في العلم أهل علم وبصيرة، الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وكعب الأحبار وغيرهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، فالراسخون منهم والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، لأن يهود لا يؤمنون بالقرآن ويقولون نحن أهل الكتاب لا نعلم هذا ولا نعرفه، يكذبون بالقرآن. فأولو العلم منهم الراسخون والمؤمنون وسائر من آمن منهم وصار من المسلمين يؤمن بالقرآن وما أنزل من قبلك، ويؤمن أيضا بالكتب السابقة بالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، يؤمنون بهذا، وهذا هو الواجب. ولا يثبت الإيمان إيمان أحد إلا بالإيمان بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أركان الإيمان الستة، أحدها الإيمان بالكتب وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. المقيمين جاءت بالنصب أو الجر، مع أن السياق الذي قبلها جاء مرفوعا، لكن الراسخون والمؤمنون ومقتضى العطف أن يقول والمقيمون. وبهذا قرأ ابن مسعود في مصحف ابن مسعود وقرأ به بعض الصحابة، قرأ به الحسن، قرأ به مالك بن دينار، والمقيمون الصلاة. ولا إشكال إذا قيل والمقيمون الصلاة، لأنه معطوف على مرفوع، والمعطوف على مرفوع مرفوع، والمؤمنون والمقيمون. لكن قرأه الجمهور بالنصب والمقيمين، ولا شك في ذلك، وهي القراءة السبعية المتواترة التي لا يجوز أن يقرأ بغيرها. لهذا بعض الجهال أو بعض من يتكلم قبل استقرار أمر القراءات يقول أن هذا مما غلط به الكتاب، هذا ضلال مبين. لا، القرآن محفوظ بالصدور قبل أن ينسخ وقبل أن يكتب، والله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن وجهوا والمقيمين، قال والمقيمين هنا منصوبة على المدح وتقدير الكلام، وأمدح المقيمين الصلاة، وأمدح المقيمين الصلاة، فيدل على فضل الصلاة وعلى فضل من أقام الصلاة، أو أعني المقيمين الصلاة. وقال بعضهم إنها معطوفة على وما أنزل بما أنزل إليك، بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، وهذا ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه الأخفش بأنه بعيد، قال لأنه يكون تقدير الكلام بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة. وقال بعضهم المراد بالمقيمين الصلاة المراد الصلاة، كأنه يقول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وبإقامة الصلاة، وهذا فيه نوع تكلف، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. ورجح ابن جرير أن المراد بالمقيمين الصلاة هنا الملائكة، وهذا أيضا قول غريب، ولا ضروى ما عليه أكثر المعربين أنها منصوبة على المدح والمقيمين الصلاة، أي وأمدح المقيمين للصلاة. وإقامة الصلاة بالنسبة لنا، وقد أثنى الله عز وجل على من أقام الصلاة، هي كما قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره، قال إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين، مع الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها وما تيسر من السنن. هذا هو المقيم الصلاة، يصلي مخلصا لله، يصلي الصلاة في وقتها، ما ينام صلاتين ثلاث ثم يقوم ويصلي، أيضا مع جماعة المسلمين في المسجد، ويأتي بأركانها 14 وشروطها التسع وواجباتها الثمانية وأيضا ما تيسر من سننها، هذا هو المقيم للصلاة، وقد وعده الله خيرا عظيما. قال جل وعلا والمؤتون الزكاة لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة أيضا الذين يؤتون الزكاة. قيل المراد بالزكاة هي زكاة المال، وقد فرض الله على يهود زكاة أموالهم، وقيل المراد بالزكاة هنا الصدقة والتطوع، والحاصل أن المراد به الإتيان بالزكاة كلها، لأن هؤلاء ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يؤتي زكاة ماله الفريضة، وعليه أن يتصدق بشيء، فإنه يجب في المال شيء غير الزكاة، لكنه غير محدد متروك لطيب نفس المسلم وحرصه على الخير، فهو يشمل الفرض والنافلة. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أيضا المؤمنون بالله يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وما يجب الإيمان به، ويؤمنون باليوم الآخر وهو البعث والنشور، فيؤمنون به ويعملون لما ينجيهم فيه. قال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك اسم الإشارة دال على كل من سبق ذكرهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ومن بعدهم، قال أولئك هؤلاء سيؤتيهم الله جل وعلا أجرا عظيما، والله لا يخلف الميعاد، أجر عظيم، والذي وصفه بأنه عظيم هو الله جل وعلا، ولهذا سيدخلهم الجنة ويثيبهم في الجنة ثوابا عظيما. وعبر باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك، ولم يقل هؤلاء، مع أن الحديث معهم والسياق معهم فيهم، قالوا لبيان علو مكانة من فعلوا ذلك، من آمنوا بالله واليوم الآخر كانوا من الراسخين والمقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة، قد بلغوا منزلة عظيمة، أشار إليهم الإشارة الدالة على البعيد، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن الله أوحى إليه، وأن هذا القرآن هو وحي من الله تكلم الله به جل وعلا وأوحاه إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة عبده ورسوله جبريل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القرآن الذي نتلوه هو كلام رب العالمين تكلم الله به حقيقة، وهو صفة الله، منه بدأ وإليه يعود كما قرر أهل السنة في كتب العقائد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا دليل على أن الله جل وعلا أوحى إلى أنبيائه، وكل نبي بعثه وأرسله أوحى إليه. كما أوحينا إلى نوح، خص نوحا بالذكر لأنه أول الأنبياء، لهذا قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولهذا أول رسول أرسله الله وأول نبي هو نوح. لا شك أن آدم نبي مكلم، ولكن آدم أنزله الله إلى الأرض ولم يكن فيها، الناس كلهم من نسله وكانوا على التوحيد. قال ابن عباس مكث الناس 10 قرون وهم على التوحيد والسنة، على الإسلام والسنة إلى أن وقع الشرك في أولئك النفر الذين صوروا صورهم وبنوا عليها بناء واتخذوها مساجد، عند ذلك حصل الشرك فبعث الله نوحا إلى قوم أشركوا في هؤلاء، فبقي 10 قرون 1000 سنة والناس على التوحيد والفطرة. ثم أرسل الله نوح، وهذا ظاهر من الآية، الله جل وعلا يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأخبر أن النبيين من بعده. وهذا المعنى الذي يفهم من الآية قد دل عليه الحديث الصحيح في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج، في حديث الشفاعة، وفيه أن الناس يأتون إذا طال بهم المقام يذهبون إلى آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا، فيقول إن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، هكذا اللفظ في البخاري، أنت أول رسول أرسله الله فاشفع لنا عند ربك. الحديث بطوله وهو قرابة 1.5 صفحة تقريبا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنة. إذن أول الرسل على الإطلاق وأول الأنبياء هو نوح. وبهذا يعلم أن ما سلكه المؤرخون من أنهم جعلوا إدريس بين آدم ونوح أن هذا القول غير صحيح. لهذا الآن البداية والنهاية لابن كثير وتأريخ الأمم والملوك للطبري وغيرها من كتب التأريخ يجعلون يترجمون لإدريس ويعرفون به بين آدم ونوح، والحديث صريح واضح أنت أول رسول أرسله الله. قال ونوح عليه السلام قد مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوة قومه، 1950 سنة وهو يدعو إلى الله، وهذا فيه رسالة للدعاة إلى الله وطلاب العلم، الذي يدعو أحدهم سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 فإذا رأى الناس ما يقبلون ترك الدعوة إلى الله. لا، نبي الله مكث 950 سنة هذا فقط الدعوة، عمر الدعوة، كم قبلها وكم بعدها الله أعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلا، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما هو لازم يستجيب لك من تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لازم تأمره وتنهى، لا بد تدعوه إلى الحق، لكن يستجيب أو لا يستجيب هذا ليس إليك، ليس عليك هداهم. ولهذا لو يتآمر الناس بالمعروف ويتنهون عن المنكر قل المنكر وكثر الخير وكثر المعروف وظهر الدين. فالدين كما يقال مسؤولية الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما قال من رأى من العلماء، لا، من رأى منكرا وهو يعرف أنه منكر، يعرف أنه منكر، يعرف أنه حرام، أنه أن الدليل حرمه، فيجب عليه أن ينكر، والإنكار باللسان يكفي، لكن إذا كان من أولادك وأهلك يكون الإنكار باليد، وليكن الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال وأوحينا إلى إبراهيم الخليل وإسماعيل وهو ابن إبراهيم وإسحاق وهو ابن إبراهيم ويعقوب وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم والأسباط وهم أولاد يعقوب أولاد إسرائيل. يعقوب يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل, وبذلك جاء وكل ذلك جاء في القرآن. وأولاده 12 ولدا كما في قولي ما أخبر الله به عن يوسف إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته وهو 12. والأسباط هم من نسلهم. ويقول أهل التفسير السبط في بني إسرائيل مثل القبيلة في العرب, الأسباط في بني إسرائيل يقابلها القبيلة في العرب من قبيلة كذا من قبيلة كذا. والأسباط وعيسى وهو عيسى بن مريم وأيوب ويونس وهارون وسليمان, قال وآتينا داود زبورا, هات الله نبيه داود زبورا, والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني قصهم الله في السور المكية, لأن سورة النساء سورة مدنية. ولهذا عدد ابن كثير رحمه الله الأنبياء وقال إن الله ذكر في القرآن 25 نبيا, ذكر 25 نبيا وعددهم فقال قال وهذه تسمية الأنبياء التي نص الله على أسمائهم في القرآن, وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما قص الله عز وجل في القرآن إلا 25 نبيا فقط, لكن ليس معنى هذا أن هذا عدد الرسل. فإن الله يقول في هذه الآية ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم وله شواهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل, قال جم غفير 310, وبعض الرواية 315 نبيا رسولا 315 رسولا. قال كم عدد الأنبياء, قال 124 ألف نبي, وجاء في بعض الروايات 8000 نبي. الحاصل أنه أن الأنبياء والرسل كثير, فمنهم من قصه الله علينا في القرآن ومنهم من لم يقصصه علينا, ولكن يجب على المسلم أن يؤمن بكل رسول أرسله الله. وكما سبق أن أشرنا إلى أن الإيمان بالرسل إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي, فالتفصيلي بأسماء نؤمن بأسماء من سماهم الله لنا وبمن بعثوا إليه, وإجمالا نؤمن بكل رسول أرسله الله. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما, كلم الله موسى تكليما, هذه الآية شجأ في حلوق أهل البدع الذين ينفون عن الله الكلام, لأن تكليما مصدر مؤكد, والذين يقسمون الكلام إلى مجاز وحقيقة يقولون إذا أكد المصدر وأكد بالمصدر فهو حقيقة وليس مجازا. هذا قال كلم الله موسى تكليما, نعم كلمه كلاما, كلمه الله مباشرة كفاحا بحرف وصوت كما يقول أهل العلم. ولهذا يقال عيسى يقال موسى الكليم, موسى كليم الرحمن, وقد كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا. فالحاصل أن الله تكلم بكلام حقيقي سمعه موسى منه, ولهذا قيل عيسى الكليم, قيل موسى الكليم, موسى الكليم وليس عيسى. وقد أورد ابن كثير هنا قصة أو خبرا, لأن هناك من الجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الكلام, يحرفون. فمن هنا قالوا وكلم الله موسى تكليما، هذا يكون فاعل جعله مفعول. قال أبو بكر بن عياش من قرأ وكلم الله بالفتح قال فهو كافر، لأنه حرف القرآن يريد يفر من إثبات صفة الكلام لله، وما الذي يضره أن يثبته؟ هكذا أخبر الله في كتابه جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء الرسل وغيرهم مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاعهم فآمن بهم وأطاع الله، مبشرين له بالجنة والثواب العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة. فبعد أن ذكر الله عز وجل هؤلاء الرسل أخبر أنهم مبشرين بمن أطاعهم وآمن بالله واتبع طاع مرضاته بالخيرات الكثيرة، ومنذرين من عصى أمره وأعرض عن طاعته بالعقاب والعذاب في الآخرة. ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة، وهذا من عدل الله عز وجل وإقامة الحجة على الخلق أنه أرسل إليهم رسلا لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد أرسل إليهم. ولهذا جاء في آية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، حتى لا يكون لهم حجة على الله بأنه لم يأتهم أحد يأمرهم أو ينهاهم أو يدلهم على الخير. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا جل وعلا، عزيز الجانب من لاذ به حماه، وحكيم في كل ما شرعه وقدره، فأحكامه في غاية الحكمة. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك هذا السائل يقول هل يشرع للمسلمين إقامة صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار؟ نعم، إذا كان لهم عدد، كان عدد كبير والمسلمون كثر، نعم الاستسقاء مشروع للمسلمين إذا قل عليهم المطر وجفت الأرض يشرع الاستسقاء، كما أنه يشرع للمسلمين في بلاد الكفار أن يصلوا صلاة الخمس وأن يصلوا تراويح، صلوا الجمعة، صلوا العيدين، الاستسقاء مثلها إذا جاء سببها فإنها يشرع لهم أن يصلوا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل بعض أهل العلم لا يرى مشروعية الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام الراتب، فهل هذا ينطبق على بلاد الغرب فإن مساجدها عبارة عن مصليات؟ الذي يظهر والقول الصواب أنه يجوز إقامة الجماعة الثانية بشرط ألا يكون مقصود إقامتها، لا يكون يقصد أن يتخلف عن الإمام الأول حتى يقيم جماعة ثانية، فإذا جاء حريصا على الجماعة فوجدها قد فاتته ويريد الجماعة الأولى فالصواب أنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وما جاز في الفرض جاز في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض كما يقول أهل العلم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فلا مانع إن شاء الله من إعادة الصلاة بشرط لا يتعمد ناس معينون أنهم لا يصلون مع الجماعة الأولى ويقيموا جماعة ثانية، لكن جاءوا حريصين ففاتتهم، أما إذا كان يقصد أن يقيم جماعة أخرى هذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل قال البخاري في كتاب التفسير إني متوفيك، قال ابن عباس رضي الله عنهما مميتك، فما معنى منومك في تفسيركم؟ هو هذا منيمك، هذا قول ابن جرير الطبري، منيمك هو معنى متوفيك، لأن الوفاة هنا وفاة صغرى الذي هو النوم، ونحن ذكرنا الآية، فسواء قلنا متوفيك أو منيمك بمعنى، لكن نحن قلنا منيمك حتى نبين أنها ليست الوفاة التي هي خروج الروح الوفاة الكبرى، وإلا هو هو. نعم أحسن الله إليك. يقول أيضا كسر عيسى عليه السلام الصليب هل هي كل الصلبان أم صليب معين؟ وكذلك قتله الخنزير هل هي كل الخنازير أم خنزير معين؟ قتل كل صليب، كسر كل صليب يعني أنه لا يقبل دين النصرانية ولا يقبل شريعتهم، وقتل جميع الخنازير لأنها ما يجوز أكلها. المراد أنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجب علي أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى بنت عمي الوحيدة وأمها؟ يقول: لي عم واحد وبنت عمي كافرة وأمها نصرانية. إيه نعم، يجوز تدعوه وتدعو غيرها، ولكن طبعا عند الدعوة يحذر من الخلوة ومن المحاذير التي تحذر، لكن يدعوها مع غيرها، مع أمها، بحضرة أبيها، ويدعو غيرها. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل يجوز للرجال والنساء، ولكن بشرط السلامة من المحاذير والوقوع في المخالفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يقضي المصلي السنوات التي لم يكن يصلي فيها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة الفريضة أنه كافر بالله عز وجل، ولهذا إذا تاب وصلى لا يلزمه قضاء ما سبق، لأنه لم يكن مسلما في ذلك، ولكن يستقبل أمره بعد أن يتوب ويقبل على الصلاة، يحافظ على الصلاة ويكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المقصود بأهل الكتاب في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، اليهود والنصارى أم النصارى فقط؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى جميعهم، لأن هذا هو الأصل إذا أطلق أهل الكتاب، أن يراد به اليهود والنصارى، لأن كثيرا من اليهود الآن، كثير من النصارى أيضا كافرون به، تقول أنه ابن الله وأنه والله المستعان. نعم. وهذا سائل يقول: هل اليهود والنصارى الموجودون